يكون سبعين في المطاعم تجي لحم مثلث. لحم مثلث تجي مخرج من برازيل من استراليا ومو معروف من هاي الدول حكام هم منهم مطاعم كذا يسأل الأربع مطعم على اللحم يروح الكويت أو من برمكة فيهم ما تفضل أنها أول شخص هذا مطلق فيهم من يسوي فيهم يعني العادي يعني ما مطلق والله فيهم يقول لك إسلامي يهود يعني ناس هو الأصل يمكن يعني يكون كذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المسألة فيها شيء من الدقة ولا أدري هل أنت عبرت عنها تماما أو لا. أنت قلت بما فهمت أن يدخل أحدكم مطعم مثلا يباع فيه اللحم المستورد المشكوك في ذبحه، أليست قلت كذلك؟ المشكوك في ذبحه مش مقطوع في كونه لم يذبح، مشكوك فيه. إلى أين؟ ما حكم أكل هذا اللحم لو قال لك بعد أن سألته وصدقك وقال هذا لحم مستورد غير مذبوح؟ يعني مثل وإذا قال لك كما تعلم والله ما أدري ناس بيقولوا كذا وناس بيقولوا كذا، شو حكم أكله؟ أنت بتكرر الكلام، أنا بسأل شو حكم أكله؟ ما تقدر تقول تسأل بتعيد يعني سؤال علي إذا كنت ما تقدر، أما إذا كنت تقدر فقل. مش مفهوم كلامي حتى تفكر طويلا وعميقا؟ لا وإذا اسمع منه حتى يتمرن على القول والصدع بأن يقول نصف العلم لا أدري. أنا بقلك إذا ما فهمت خلي، أنا شايفين الشيخ وبقلك ما سمعت ما فهمت مرارا تكرارا خشيت ان يجي جوابي خلاف ما سألت. انا بقول تعالوا اذا قال لك هذا وقيل غير ذبيح قلت ما باكله صح، واذا قال لك لا ادري بعض الناس يقولون ذبيح وبعضهم يقول خطير تاكله ما تاكله، وإذا أكله آكل ما حكمه؟ نعم؟ إيش قلت؟ لا ينكر عليه. ما فهم؟ لا ينكر عليه. لا تنكر عليه. كويس. حرام عليه أكله؟ كويس هذا الجواب، وما لا تنكر عليه هذا بعد ذلك. لسه. فلا ينكر عليه بمعنى أن أكله ليس بحرام، أليس كذلك؟ وما هي خير؟ كيف وقت؟ كيف وقت؟ هو كل شيء مشكوك فيه بيدخل، لكن ما حكمه؟ هذا ما تعرف، أنت حرم على نفسك أنا عارف، ما أنت عارف. وبيقول شرعا تحرم على نفسك؟ لا يعني.